يقول السائل: هل أهل السنة مفوضة؟ الجواب أيها الفاضل: مما يؤسف له أن ينسب هذا القول الباطل إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأهل السنة على آثارهم فهم موافقون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في القول والعمل والاعتقاد. والسلف أيها الفاضل ما فوضوا معنى الصفة، بل فقهوا معاني هذه الصفات وأدركوا المراد منها، لكنهم فوضوا الكيفية استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تبارك وتعالى عن نفسه: هل تعلم له سميا؟ ولذلك غضب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عندما سأله السائل عن كيفية الاستواء، وغضب غضبا شديدا، يقول: من رأى غضبه رضي الله تعالى عنه لما احمر وجهه وكأنما سئل سؤالا جعل العرق يتصبب من وجهه ومن جبينه فيغسل سائر بشرته رضي الله تعالى عنه، غضب لأن السائل سأله عن الكيفية، وما كان له أن يغضب من السائل لو سأله عن معنى الاستواء، لأن معنى الاستواء لا يخفى على العوام فضلا عن العلماء أمثال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن تأمل عبارته المشهورة تبين له حقيقة مذهب السلف الصالح في تفريقهم بين معنى الصفة وكيفيتها. ماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن فرق بين معنى الصفة وبين الكيفية. والأمة بخير يا أخي ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها ومنهج سلفها الصالح رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وإنما يقع الانحراف في الأمة عند الإعراض عن الوحي والتماس النجاة فيما عداه. فمنهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة هو تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، لأنهم لو فوضوا المعنى لدل ذلك على أنهم لم يفهموا معاني النصوص التي خاطبهم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وهي عندهم بمنزلة الألغاز والرموز والأحاجي. أبو بكر الخلال في كتابه السنة روى عن الأوزاعي رحمه الله قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير أحاديث الصفات فقالا: أمروها كما جاءت. ومكحول والزهري من أئمة السلف المشهورين، وهم أعلم التابعين في زمانهم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه الأقوال نقلها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال معقبا عليها: قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته تبارك وتعالى بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن التفويض شقيق التعطيل، والأهل السنة وسط بحمد الله بين التعطيل وبين التمثيل، فهم في طريقتهم أبعد الناس عن أن يفوضوا معاني صفات الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون معانيها وهم أعلم الناس بربهم جل وعلا وبمراد ربهم تبارك وتعالى من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتلقون عن أصحابه وتلاميذ أصحابه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطى الصحابة الكرام، وأن يميتنا على عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.